space. لأن بديها في أي مكان وفي كل مكان زوجك. ننتقل لصفحة 63. جواب الرسالة الرابعة القاهرة في يوليو 1963. آه يا زوجي من رسالتك الماضية أحزنتني وأرضيتني في نفس الوقت أحزنتني، وأنا أراكم تتساقطون كأوراق الخريف بينما أنتم في الربيع. أحزنني المشهد المؤلم لتوزيع الرسائل وانتظار وصولك وأنت واقف أمام الطائرة، وأرضيتني لأننا بدأنا نقترب من التفكير في حرب اليمن، فأنا كنت أراها استنزافا لطاقات مصر بغير فائدة على مصر، وكنت تراها معركة مبادئ في سبيل مصر. أما لو أعرض تضحية من أجل شعب عربي مسلم له تاريخ وحضارته كشعب اليمن، ولكني أعترض بشدة أن أموت في اليمن، إنها أشبه برب أسرة قتل نفسه لمرض أصاب ابنه، فالابن سيشفى يوما ما، ولكن سأظل دائما في احتياج إلى والدي. لسنا أمريكا ذات المصادر والموارد المالية والبشرية اللامنتهية، نحن دولة خارج الاستعمار من ديارها منذ سنوات قليلة. لو تأتي إلى القاهرة لتشهد آثار حرب اليمن في كل بيت، لو تأتي لتشهد الطوابير التي تبحث عن كسرة خبز ولا تجدها لأن مصر في أزمة اقتصادية حقيقية، وتصور المهزلة الكبرى. سأل أحد الصحفيين مسؤول مصري عن الأزمة الاقتصادية في مصر، فبدلا من أن يجيبه سأله أين تقيم، فقال في الهيلتون. وماذا تناولت في العشاء أمس؟ فقال الصحفي دجاجة وبعض السلطة. فقال المسؤول كيف تكون هناك أزمة اقتصادية وقد تناولت دجاجة وسلطة؟ بهذه البساطة ينظر المسؤول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والناس لا تجد البيض التي تأتي من هذه الدجاجة، والناس هنا من شدة الأزمة يريدون السفر إلى اليمن، وكافة وسائل الإعلام تحجب الحقيقة عن الناس في مصر، والناس هنا قانعون بما تقدمه لهم أجهزة الإعلام، والبعض يفلسف الأمور ويقول إذا كانت هنا أزمة فإن أولادنا في اليمن في بحبوحة، وهم لا يعلمون أن أولادهم يدفنون في اليمن وتفصل رؤوسهم عن أجسادهم. ننتقل لصفحة 64. والعائد من اليمن كأنه العائد من الجنة، إن جريحا كان عائدا من اليمن وخرج من المستشفى بعد علاجه ولم ينس أن يأتي معه من اليمن شايا فاخرا، وكان معه 500 جنيه مصر، وفي طريقه إلى قريته التي تقع على بعد عدة كيلومترات من شبين القناطر. نزل من الأوتوبيس في المحطة الرئيسية للمدينة وبدأ السير على الأقدام في طريقه إلى القرية، وشاهد سيارة لشرطة النجدة فأوقفهم وركب معهم لتوصيله إلى بيته. ومن شدة سعادته بالعودة والسلامة معه، ومن شدة سعادته بما جمعه من أموال في اليمن، أخبر الشرطي والسائق فحاول أخذ كل شيء منهم، فقاوم وقتلوه وأخذوا منه كل شيء، واكتشفت الشرطة الجريمة الشنيعة ولم تنشر، ولكنها كانت حديثة مصر كلها، وأعدم الشرطي والسائق. فالناس لا تدري ماذا يحدث في اليمن، وشعبنا لم يكن تصدر عنه مثل هذه الأفعال، حتى الخارجين على القانون كان لديهم الرحمة. زوجي لا تفكر فيما كتبته في الرسالة السابقة، فأنا آسفة، فلا تهمني السيارة ولا جاردن سيتي ولا شيء، فقط يهمني أن تعود سالما من اليمن، فأنت كل ما أرجوه. ننتقل إلى صفحة 65. إن الدافع وراء هذه المطالب أن كل من يجد فرصة ينتهزها، وكأننا في سفينة تغرق. لا تصدق ما يحدث هنا، ولم تصدق لقد وصل أمر المشير مثلا لشركة نصر للسيارات لتسهيل حصولكم على السيارات، وخرجت من هذه الشركة مئات السيارات بأسماء ضباط في اليمن، وهؤلاء الضباط هم أصدقاء مدير مكتب المشير، وهؤلاء الضباط هم كل من في الوسط الفني. المطرب المغمور أصبح رائدا، والراقصة أصبحت ملازما، ويأخذون هذه السيارات ويقومون ببيعها في السوق السوداء بضعف ثمنها. وحرب اليمن والقتال على الجبال بعيدة كل البعد عن تفكيرهم، المهم أن تنتهز الفرصة وإلا انتهزها غيرك. في قاموس اللهجة المصرية دخلت كلمات جديدة لم نسمع عنها إلا أثناء هذه الحرب، وكلها تشير إلى ما وصلت إليه الحالة الداخلية من فساد، وما وصل إليه الناس من نفاق. إن أخطر ما قد يقتل هذه الأمة العظيمة هو اختفاء كلمة الحق. زوجي العزيز، إن لديك حسن سياسي تحسد عليه، إن لديك حس سياسي تحسد عليه. إنني أسمع هنا على أن قوات الطوارئ الدولية سوف تغادر صنعاء لأنها لن تستطيع أن تحل المشكلة، وأن العالم ما يريد أن يساهم في حل هذه المشكلة، والناس في دهشة من أمر مصر التي تنفق على قوتها وقوات الطوارئ الدولية والقوات اليمنية وعلى الجانبين. إن العالم أراد أن يحل هذه المشكلة لأمكانه حلها، ولكن لا أحد يريد حلها، الكل يريد أن تستمر مصر في التورط حتى تنتهي تماما. الاتحاد السوفيتي لا يريد حلا لهذه المشكلة، فإن الوجود المصري في اليمن هو أعظم انتصار له. كان ذات يوم يريد أن يصل إلى المياه الدافئة، واليوم وصل إلى المياه الدافئة والحارة، ولو خرجت القوات المصرية خرج السوفيتي من اليمن. إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تظل مصر في وحل اليمن، تنفق كل ما لديها من مال وقوة حتى توقف نبض القاهرة الذي أعطى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من صفعة في أكثر من مكان في العالم. ننتقل إلى صفحة 66. إن الدول العربية على حد سواء تريد أن تستمر مصر في حربها في اليمن حتى تأمن شر التدخل في شؤونها الداخلية، سواء كانت هذه الدول يسارية أو ملكية أو حتى بين البين. زوجي، اليمن ثقل كبير على أكتاف هذا الشعب ومدخل خطير لمسيرة لا يحمد عقباها. يكفي أنها أفسدت الأخلاق، وقد تسأل ما علاقة الأخلاق بحرب اليمن؟ وهناك علاقة وطيدة بين الاثنين، وسأحكي لك ما حدث في منزلنا في الأسبوع الماضي. جاء والدي كعادته للسؤال عني، وجاء والدك بعده، واجتمع النقيضان الرافض والمؤيد، ودارت مناقشة بين الاثنين حول حرب اليمن، لماذا نحن هنا وما نهاية هذه الحرب، واستمر النقاش. ولما يتمكن والدك من الدفاع وقال له والدي مداعبا: إما إنك منساق، وإما لك مستفيد ماليا من وجود ابنك في اليمن، وقد تكون دعابة ثقيلة من أبي، ولكن والدك سامح الله أبلغ أجهزة الأمن عن رجل من الثورة المضادة ورأس مالي مستغل، وأنت تعلم أنه منذ أن وضعوه تحت الحراسة وهو لا يكاد يجد قوته الضروري. واعتقل والدي في فجر اليوم التالي، وشعرت أن هذه مسؤولياتي، فأنا القاتل والقتيل، وعجبت من أمر دنيا حرب اليمن. عجبت كيف يمكن لرجل أن يشي برجل وهو يعلم أنه في طريق إلى المعتقل لكلام في الهواء لن يؤثر لرأي لمجرد رأي. وقررت الإفراج عن والدي مهما كلفني ذلك من جهد، وأنا أعرف صديقه لي زوجها رجل هام في أجهزة الأمن هذه. وأخذت ما معي من أموال، وذهبت إلى أحسن جواهرجي في القاهرة، واشتريت لها هدية سمينة وزرتها وتحدثنا في كل شيء، ثم تركت لها الهدية. كانت مندهشة لتقديمي لها هدية بهذا السعر، فسألتني: هل لك أحد في المعتقل؟ فقلت لها: والدي. ولماذا؟ أبدى رأي مجرد رأي عن وجودنا في اليمن. ننتقل إلى صفحة 67. وقالت بالثقة: سيدق عليك الباب في الصباح. ودق والدي الباب في الصباح، والآن أريدك أنت أن تدق الباب في الصباح، في المساء، في أي وقت، فإن أريد أن ألقاك. زوجتك. ننتقل إلى صفحة 68. الرسالة الخامسة، صنعاء، في نوفمبر 1963 ميلاديا. زوجتي، لو إني أملك الاختيار لاخترت البقاء في القاهرة لمدة طويلة، ولكني مقاتل وعلي أن أعود إلى حيث يجب القتال شهرا ممتعا بين الأهل والأصدقاء، بين نسمات الهواء الندية، وبين الناس البسطاء الذين يعيشون في هذه المدينة الحلوة. زوجتي، هل أهمس في أذنك؟ لقد أفسدني كثيرا هذا الشهر، حتى أن الطائرة عندما بدأت تهبط في مطار صنعاء شعرت كأنها تدخل أجنحتها في جسدها وتتحول إلى شبه صاروخ يغوص في قناة مظلمة تصل إلى مركز الأرض. بلادي، زوجتي، ما أجملها، ما أرقها، وسكانها، وما أكرمهم، وما أبسطهم. ونزلت من الطائرة وجدت المشهد القاتل أمامي، جرحى ومقاتلين في انتظار السفر إلى القاهرة. وركبت السيارة إلى صنعاء، وهناك إلى الغرفة التي يسيطر علي شبح الموت، غرفة تخرج رجالا يدفنون في اليمن. ها قد قبط قدت إلى الغرفة اللعينة، واليوم تبدأ حياتي التعيسة بين العدو والمجهول والحرب والبارود. وتركت الغرفة بعد أن وضعت أمتعتي وبدأت السير في شوارع صنعاء، أشاهد جنود بلادي وهم في الأسواق يشترون أي شيء، ولا أحد يعلم ما إذا كانوا سيعودون إلى بلادهم ومعهم هذه المشتريات أو ستسلب منهم في المواقع أثناء القتال. كنت أخنق في هذه الشوارع، فيقول أن نسبة الأكسجين في صنعاء أقل بكثير من نسبة الأكسجين في القاهرة، ورئتي ما زالت متعودة على نسمات القاهرة الغنية بكل شيء حتى الأكسجين. ننتقل لصفحة 69. ثم بعد هذه الجولة في المدينة التعيسة ذهبت إلى مقر القيادة مشيا على الأقدام، ووجدت مشاهد غريبة في هذه القيادة. الرجال هنا مستريحون يتحدثون في أمور خطيرة تكاد تقتلني بلا انفعال، وكانهم فقدوا ردة الفعل أو تجمدت أعصابهم. كان هنا فريق أنور القاضي، وكان الحديث عن قوات الطوارئ الدولية وعن شهداء الجبل الأسود. ثم جاء صلاح قبضايا الصحفي المعروف لعمل مقابلة مع الفريق أنور القاضي، وسأذكر لك أهم ما قاله الفريق أنور القاضي. سأله الصحفي ما هي الفوائد العسكرية لحرب اليمن، وقال له الفريق القاضي إذا اعتبرنا حرب اليمن مشروع قتالي فإنه لا يعلم القتال إلا القتال، ولذلك فإن هذه الحرب سوف تثقل المقاتل المصري ليحارب في أقصى الظروف في المستقبل. زوجتي المشروع باللغة العسكرية هو منورة أو تدريب شاق للجنود. ثم بعد هذا السؤال سأله الصحفي وما هو موقف العسكري الآن، وقال فريق أنور القاضي إن رجالنا يسيطرون على اليمن والحالة هادئة إلى من بعض المناوشات من هنا وهناك، وجنودنا يقفون بحزم ضدهم. وإلى متى ستستمر حرب اليمن؟ وقال فريق أنور القاضي حتى توقف الطرف الآخر عن القتال. وسأله الصحفي، ننتقل لصفحة 70، الصفحة معظمها كلها صورة باللون الأبيض والأسود لفريق القاضي وهو جالس ولابس مدني ويتحدث في رده على الصحفي، وتحتها مكتوب الفريق أنور القاضي رجل مقاتل وقائد ممتاز وله رأي يخالف رأي القيادة في حرب اليمن، إلا أن علي أن يسمع الأوامر. جريء كان على رأس قواته التي اقتحمت ذات يوم مدن شمال اليمن. ننتقل إلى صفحة 71. كم تكلف قواتنا في العام الواحد في اليمن؟ وضحك الفريق أنور القاضي وسأله ألست مصريا؟ نعم. وأين ستنشر هذا؟ وأين ستنشر هذا في الصحافة؟ أي صحافة؟ سيدي سأنشره على ورق مطبوع يوزع على الناس في يوم من الأيام، في يوم ما من الأيام، قد يكون غدا وقد يكون بعد أعوام، ولكنني يا سيدي لابد أن أنشره وأوزعه على قراء العربية. وضحك الفريق وانتهى الحديث وخرج الصحفي وبدأنا التعقيل. وسأصف لك أطراف الحديث. الفريق أنور القاضي رجل مقاتل وقائد ممتاز وله رأي يخالف القيادة في حرب اليمن، إلى أن علي أن يسمع الأوامر. جريء كان على رأس قوات اقتحمت ذات يوم مدن شمال اليمن متزوجا وبلا أبناء. بعد هذه الحرب سيحصل على أجازة طويلة يقضيها هو وزوجته في رحلة حول العالم، يحلم بهذه الرحلة ويعد لها. اشترى ماكينات للسينما وبعض الأفلام وحقائب وأعد نفسه لهذه الرحلة. أمله أن تنتهي هذه الحرب ويعود إلى القاهرة ليقود ذات يوم القوات المتجهة إلى فلسطين المحتلة. يريد أن ينهي حياته العسكرية بانتصار كبير على الإسرائيليين، بعدها يترك الحياة العسكرية ويعيش حياة مدنية هادئة. اللواء عبد المنعم خليل وقد رقي لهذه الرتبة، ويطلقون عليه رجل الاستراتيجية هادئ يستطيع أن يضع خطة عسكرية لا يضعها إلا كبار العسكريين في العالم. لا يتحدث كثيرا، وإذا تحدث ابتسم حتى في أحلك الأوقات. متزوج من سيدة مثقفة فاضلة وله أسرة صغيرة مكونة من 3 أفراد رغم صغر سنهم، إلى أنه يشعر أنه أب لكثير من أفراد هذه القوات المنتشرة في اليمن. ننتقل إلى صفحة 72. ضابط لا أذكر اسمه حاليا في 40 من عمره، مهمته إرسال الجواسيس من عملاء القوات المسلحة المصرية إلى مراكز اليمنيين ليأتوا بأخبار عن تحركاتهم أثرت في حرب اليمن، فهو لا يقاتل ولكنه تلقى الكثير من المعلومات، وهو أول من أطلق عن هذه الحرب حرب ته ح، أي حرب تحسين حالة، أي نار الحرب التي يأتي إليها يحسن حالته ماليا. العميد محمد أحمد قاسم رجل خفيف الظل لم يتزوج أشقر، ورغم ذلك أنه ولد في اليمن وهو ضابط القبائل يذهب إلى القبائل يتفاهم معهم ويعيش حياتهم ويعرف أسرارهم، يقدم لهم هدايا المشير وهي عبارة عن آلاف الريالات من الفضة حتى لا يهاجم القوات المصرية أو يفصلون الرؤوس عن الأحياء متى تنتهي حرب اليمن، أو حتى لماذا نحارب في اليمن، لقد أدى هذا الرجل خدمات جليلة للقوات بما له من صلات مع رجال القبائل. والطرف الأخير في هذه الأطراف أنا كما تعلمين زوجتي مقاتل في اليمن، لا يهمك من أمر رتبي شيئا، قد أكون جنديا وقد أكون قائدا، لا أنا كما تعلمين لست قائدا، أنا مثلي مثل هؤلاء الآلاف المنتشرين على جبال اليمن، أنا مصري ناصري ترك زوجته وولده وجاء إلى اليمن ليحقق مبادئ يؤمن بها، وعاش شهورا في اليمن يقاتل ولم يفقد إيمانه بالمبادئ، مرت علي حالات شك فيما يؤمن إلا أنه يبحث في هذه القرية عن مبرر دائما لوجوده في أكثر من الشك أنه يؤمن بالوجود في اليمن. وبدأ الحوار بعد خروج الصحفي، وكان أول من تحدث الفريق ماذا يحدث في مصر، لو علم الناس مجريات الأمور في اليمن، ورد أحد الحاضرين لن يحدث شيء، وعندما سئل لماذا قال شعبنا قانع بكل شيء وأي شيء. ننتقل إلى صفحة 73، فرد أحد الحاضرين لا لقد تحمل شعبنا الكثير وقاوم كثيرا، إلا أن الأجهزة كانت أقوى منهم، والإنسان أي إنسان لديه قدرة تحمل. وقال آخر تحمل إلى درجة أنه أصبح جالية داخل بلده. إن آخر نكتة تقول نحن الجالية المصرية في الجمهورية العربية المتحدة نؤيد حرب اليمن. وحسم الفريق أنور القاضي النقاش بسؤال عن الشيخ الغادر، عن الشيخ الغادر العميد محمد أحمد قاسم سوف تذهب إليه في الجبل الأسود بعد غد. زوجتي وكنت مع العميد قاسم في الرحلة إلى الشيخ الغادر، طبعا لم يذكر اسمه في صحف القاهرة، إن كل مقاتل هنا يعرف الشيخ الغادر، إنه في نظري حقيقة اليمن الوحيدة، فهو وحده أكد أن الصراع في اليمن هو الصراع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأن مصر هو أرض اليمن، وهذه القوات تحارب في البداية في صفوف الملكيين نظرا للعطاء السخي الذي يقدم إليهم من السعودية، وفي نفس الوقت عندما تتوقف السعودية عن العطاء يبدأ الشيخ الغادر معنا. وشيخ علي الغادر من أخطر رجال القبائل، بل إنه أخطرهم على الإطلاق، وأن مجرد ذكر اسمه بين القوات قد يثير الرعب، وكثيرا ما كان في أيدينا ولكننا لا نستطيع أن نقول له شيئا، فإنه ذكي وأنه أحيانا ما يكون همزة الوصل بين الملكيين والجمهوريين، وكثيرا ما باعنا لهم، وكثيرا يضم ما باعهم لنا. واستطاع ذات مرة أن يقيم في بيته ضابط مصري موفد من المشير، وأن يضم الأمير عبد الله الحسن، ولا أحد يدري منهما بوجود الآخر، كان يفاوض الإسلام في وقت واحد. وبدأنا الرحلة بعد الغداء، القافلة مكونة من سيارة نصف لوري، نجلس ثلاثة في المقدمة، العميد محمد أحمد قاسم والسائق وأنا، وتتقدمنا سيارة مصفحة لحمايتنا من ركاب الجبال، وسيارتنا بها في الأسفل حمولة ثقيلة، هذه الحمولة هي الهدية، وهي عبارة عن ريالات يمنية فضية، سيقوم العميد قاسم واللواء عثمان نصار قائد المحور الشمالي يأخذها إليه في صباح اليوم التالي وإهدائها للشيخ علي الغادر. وسألت العميد وكم تبلغ كمية الحمولة التي نحملها، وقال الرجل بعد أن تنفس تنفسا عميقا 250 ألف ريال. وكم تبلغ قيمة الريال؟ له سعران، السوق السوداء وصل الريال بجنين، وسبب ارتفاع سعره أن اليهود في عدن يشترون الريال اليمني لأنه من الفضة الخالصة استعدادا للرحيل من عدن، ولكن سعر رسمي فإن الجنيه ريالين ونصف. ألست معي أن المبلغ كبير؟ ألست معي أن المبلغ كبير؟ وقال العميد محمد أحمد قاسم كبير، إنه جزء، إن الغادر شيخ القبائل بكيل إنه ساحر يأمر قواته أن تقاتل فتقاتل ولا يهم من تقاتل، يستطيع أن يمضي هذه القبائل كيفما يريد. يعتبر هذا المبلغ وسط اتفاقات اليمن مبلغ زهيدا جدا، وكيف تم الاتصال به عند الجبل الأسود غابوا اسمه الشيخ طلوعي وهو يلتقي باللواء عثمان نصار وبينهم صداقات، والشيخ طلوعي يرتب هذه المقابلات. ومتى سيكون الموعد؟ نحن سنقضي الليلة في الجبل الأسود مع اللواء عثمان نصار. إلى أي مدى أنت مؤمن بالحرب في اليمن يا سيدي؟ ومتى ستنتهي يا سيدي؟ إلى أي مدى أنت مؤمن بالحرب في اليمن يا سيدي؟ ومتى ستنتهي يا سيدي؟ وكم قتل من شبابنا؟ اسمع، لا أريد أن تلقي علي الكثير من الأسئلة، دعني لا أفكر، فإن الفكر في هذا الزمان هو آفة البشر. المهم إنني في طريقي إلى رحلة ومع هذه الأموال، وعلي أن أقدمها لشيخ الغادر ثم أعود إلى صنعاء، يكون الغادر قد انضم إلى الجمهوريين. وجمهر بالتعبير الشائع هنا أو على الأقل أوقف هجماته عن قوتنا في اليمن، فلا يدفن من شبابنا الكثير. ننتقل لصفحة 75. وساد صمت طويل، ولا أدري زوجتي ما إذا كان يفكر فيما طرحته من أسئلة أم ماذا، ولكنه قطع فترة الصمت قائلا: تصور إنني أخشى على نفسي بقية حياتي، لقد أنقذني الله في اليمن 3 مرات، ولكي أنسى أيامي أعود إلى القاهرة سأشرب حتى السمالة وأقامر وأعيش في غيبوبة كالموت، لكننا تعرضنا هنا للموت وأنقذنا الله. لا، موت كان من نوع آخر، لقد كان بالسم. بالسم؟ كيف؟ نعم، بالسم، هي عادة قبلية، لأن ضابط شؤون القبائل فلابد أن أقبل دعوتهم على العشاء. ومن قصة عملي أصبحت معروفا لدى الملكيين، وأرادوا قتلي، وفي إحدى العزائم دسوا السم لي في الطعام، وعدت إلى صنعاء وحرارتي مرتفع، وبعد دقائق تحول جسدي كله إلى حبيبات حمراء وكأني قد أصبت بالحصبة. ولو أن الأطباء في صنعاء قد مرت عليهم هذه الحالة لكنت في عداد الشهداء، غسلوا لي المعدة ونقلوا لي الدم وعطوني أكوان من الأدوية، ونقلت إلى المستشفى، وعدت الوظيفة اللعينة كضابط شؤون القبائل، وتكررت المساء أكثر من مرة، ولكني كنت أشفى أسرع ربما لأن جرعة السم الأولى قد جعلت عندي مناعة، وربما أصبحت خبيرا في طعم السم. أشفقت علي إنه يسرد الحكاية بشكل روتيني، وكأن الموت في اليمن أصبح بالنسبة له كالطعام والشراب والتنفس. وأرغبت في تغيير الحديث: لماذا أنت الضابط الوحيد الذي يحمل عصا دائما معهم؟ هل أقول لك ولا تخبر أحدا؟ نعم، لأنني أتحدث معها كل مساء: يا عصاتي، وإلى أين أسير؟ يا عصاتي، العمر قصير، والقتال في اليمن مغير، والعدو في مصر على السغير. وضحكت وضحكك طويلا وضحك معي. ننتقل إلى صفحة 76. أنت تقول شعر. نعم، أنا لا أعرف الشعر. إن رجلا آخر في الجبل الأسود هو الذي كان ينشدها ويضع ما يريد من بدل يا عصاتي غريب أمر هذا السائق الذي يقودنا إلى الجبل الأسود، لا يضحك ولا يتكلم ولا يبتسم ولا ينظر إلى اليسار أو اليمين. آلة تقود السيارة، وحاولت أن أخرجه من صمتهم. ما اسمك؟ محمود. من أين؟ من أسيوط. متى تعود إلى أسيوط يا محمود؟ غير واضح. هل تحب البقاء في اليمن؟ لا، في أسيوط. هل لديك مشاكل؟ لا شيء يهم. ووصلنا إلى الجبل الأسود، ويبدو أن اللواء عثمان نصار كان يرصدنا من بعيد، إذ إنه كان في انتظارنا على باب موقع قيادة المحور الشمالي، وقال على الفور: لماذا تأخرت يا قاسم؟ واللواء عثمان نصار شخصية نادرة الوجود، لأنه لا يكف عن الضحك، إنك تستلقي على قفاك من الضحك من كثرة نوادره، وكل نوادره عن القتال في اليمن. وأمر الجنوب بتفريغ الأموال الفضية الثقيلة التي وضعت في أكياس، وحمل كل اثنين كيسا واحدا ووضعوها كأكياس الأسمن في غرفة القائم، ثم أمر أحد الضباط وقال لهم: اذهب واحضر الشيخ طلوعي، اليوم أنتم محظوظين، فإن الألغام قد أتت بثلاث عنزات، وسنأكل العنزات الثلاث حتى نموت، إن الموقع محاط بالألغام. وكثيرا ما تشرد العنزات وتسقط في حقل الألغام فيخرجون منها الشظايم وتكون وليمة في الموقع في المواقع البعيدة عن صنعاء، لأن ولائم صنعاء من القاهرة بالطائرة رأسا. ننتقل إلى صفحة 77. وجاء الشيخ طلوعي رجل طعم في العمر نحيف الخوام صلب العود أبيض اللحية له ابتسام الثعلب وعين صقر، وقال له اللواء عثمان نصار لقد وصلت الفضة. فقال شيخ طلوعي غدا سيأتي رسول من الغادر ولابد أن نتناول الغداء في داري تكريما للعميد قاسم. وقال لي العميد قاسم إن شاء الله. فرد اللواء عثمان نصار وعين الذهب موجود. وأخذ الشيخ طلوعي كيسين بداخلها جنيهات من الذهب ووضع أمامنا هذه الجنيهات الذهبية وبدأ يعد 2000 من الجنيهات ووضعهما جانبا، ثم بدأ يعد أكياس الفضة. وأخذ شيخ طلوعي المبلغ هذا حامله فوق ظهري وذهب بالفضة. وبدأنا العشاء عن ذات بالألغام، وذهبت أخلد للنوم، فلقد كانت رحلة شاقة في كل شيء. وجاء الصباح وسألني اللواء عثمان نصار هل استطعت أن تنام ليلة البارحة؟ نعم، لقد حدثت معركة استمرت طول الليل، من كثرة ما حضرت من معارك أصبح لدي القدرة على النوم رغم أنغام البارون. واستمر الحديث حتى اقترب موعد الغداء عند الشيخ الطلوعي. ننتقل إلى صفحة 78. وركبنا سيارات الجيب في الطريق إلى الجبل الذي يقيم فيه الشيخ الطلوعي، كان بانتظارنا عند سفح الجبل. وصعد رجل أمامنا بسرعة لم أتمكن أنا الشاب من مجاراته فيها. ووصلنا إلى قمة الجبل حيث يوجد مسكنا ودخلنا. وجاءت صينية عليها قطعة من اللحم وتحت اللحم شيء لا أدري حتى هذه اللحظة ما هو. تقدم الشيخ طلوعي وضرب يده في كل قطعة لحم يذوقها، ثم وضع يده تحت قطع اللحم وأضارها في كل الغداء، ثم ذاق الطعام. وقال لي العميد قاسم أنه يأكل أولا من كل مكان ومن كل قطعة لحم ليؤكد لنا أنه لا يوجد سم في الطعام. آه يا زوجتي السم. وتذكرت حديث العميد قاسم وسألت نفسي ما شأني بهذا كله، وما شأني بهذا كله، لماذا قبلنا الغداء، لماذا قبلنا الغداء، لماذا نضع السم في أفواهنا كارهين وبأيدينا. وبدأت في تناول طعام مشكوك في أنه ممزوج بالسم، وحاولت أن أبلعه إلا أنني لم أتمكن رغما عني، بل وكدت أن أعيد إلى الخارج كل ما يحتويه جسدي. وشعرت بعرق بارد يتصبب من جبيني، لماذا لا نموت في اليمن إلا بالسم والخنجر أو رصاص الدمدم، لماذا نضرب دائما من ظهورنا، ثم لماذا نقبل الاستمرار في هذه الحلقة المفرغة. وانتهت حفلة السم، وبعد أن انتهينا من الغداء قال الشيخ طلوعي الآن الغادر في انتظارنا، أين على مقومة من هنا. وأمر عثمان نصار بعض الضباط الذين حضروا الحفل أن يذهبوا العميد قاسم لإحضار شحنة الفضة. وانتظرنا في سفح الجبل، وعلى الفور قام الضباط وجلسنا قليلا، ثم بدأنا نهبط الجبل في الطريق إلى السفح في انتظار سيارة الفضة. وجاءت السيارة بعد قليل، وبدأت القافلة تسير، والقافلة مكونة من مدرعة ثم سيارة اللواء، ثم سيارتنا، ثم سيارة الفضة ومدرعة أخرى للحراسة. سرنا 5 كيلومترات في طريق وعر، ثم همس في أذن العميد قاسم قائلا نحن الآن في عرين قبائل بكيل، إن طلقة واحدة تكفي لأن تشتعل هذه المنطقة كلها بالنيران.